إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه والثناء عليه وحمده ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والكمال. فذكر الله جلت قدرته ذكر باللسان وذكر بالقلب من تسبيح لله جلت قدرته وتنزيه له تعالى وثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والكمال. والذكر يقول فيه ربنا جلت قدرته: فاذكروني أذكركم. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذي يذكر ربه حي، والذي لا يذكر ربه جلت قدرته ميت. وهناك نص آخر للإمام مسلم رحمة الله عليه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فهذان النصان يجمع بينهما ويخرج الإنسان منهما بنتيجة قائمة: أن الذي يذكر ربه كالحي في بيوت الأحياء، والذي لا يذكر ربه كالميت في القبور وهي بيوت الأموات. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاكر ربه حيا، حيا حقيقة وحكما. وأما الذي لا يذكر ربه فهو ميت وإن كانت له صورة الأحياء، وجسده قبر لقلبه، وهو ميت بالحقيقة، ميت القلب قبل أن يكون ميت البدن. وكان بعض أهل المعرفة من العارفين بربهم جل وعلا يقول: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، مع أنهم يطلبونها ويبذلون الأعمار قصيرها وطويلها في تحصيلها، ومع ذلك خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. فأطيب ما في الدنيا وألذ ما في الوجود محبة الله تبارك وتعالى ومعرفته وذكره. وأخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، جاثم بارك على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خلص تأخر، وإذا غفل أي ابن آدم وسوس له. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خلص، وإذا غفل وسوس له. ومعلوم أن قضية الذكر للمحبوب إنما هي باللسان فرع عما هي بالقلب والجنان، لأن القلب إذا امتلأ بمحبة المحبوب فاض ذلك على الجوارح واللسان لا محالة. وقديما قال أهل المحبة: من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحب الإنسان شيئا تعلل التعلات وتوسل بشتى الوسائل من أجل أن يجري ذكره على لسانه، وهذا في محبوبات الدنيا وفيما يحب به الناس الناس وفيما تحب به الأشياء في كون الله رب العالمين. فكيف تقول في محبة المليك العلي الأعلى؟ أنت تعلم أن قيسا مجنون ليلى لما داهمه الحب واستحوذ على قلبه فذهب بعقله وأصبح متوحشا لا يأنس إلى الناس ولا يخالطهم ولا يجلس معهم في مكان ولا يكلمهم، توحش فأصبح يسير في البراري وفي الصحارى مع الوحوش، وصار أمره مما يبكى له بدم لا بدموع. فقيل لأبيه: لو أنك أخذت ابنك هذا وذهبت به إلى بيت الله الحرام فتعلق بأستار الكعبة وسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه حب ليلى لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمه، فما زال به يتتبعه في الفيافي والقفار وفي الصحراوات حتى تحصل عليه، ثم أخذه وأخذ بيده وتوجه إلى مكة إلى بيت الله الحرام، وقال له: يا بني، لقد أفسدت عليك عقلك وذهبت بلبك، فلو أنك تضرعت إلى ربك وتعلقت بأستار الكعبة وسألت الله جلت قدرته أن يذهب عنك حبها وأن يصرف عنك هواها لعل الله أن يرحمك. فقال: نعم يا أبي. ثم إنه ذهب مع أبيه إلى بيت الله الحرام وذهب إلى الكعبة وتعلق بأثارها وأخذ يقول: يا رب، إنك ذو من ومغفرة، بيت بعافية ليل المحبين الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا الساقطين على الأيدي المكبين، يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. آمين. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. لأنه إذا امتلأ القلب بالحب فاض على اللسان وما ولا محالة. فقال أبوه: فسد الولد فسادا لا يرجى معه صلاح. ثم أخذه بعد ذلك وتوجه إلى منى. فلما كانوا في منى والخيام منصوبة، وإذا به يسمع من خيمة من الخيام داعيا يقول: يا ليلى، لا يعني ليلى، وإنما يعني ليلى أخرى غيرها. فأما هو فلما سمع الاسم المفرد سقط مغشيا عليه، فلما أفاق قال: وداع دعا إذ نحن بالقيف من منى، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. فالذكر حقيقة لا يكون لعبد إلا إذا امتلأ قلبه بمحبة الله جل وعلا، ففاض ذلك على لسانه وانسرح على جوارحه. فاللهم املأ قلبنا حبا لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. ومن كان كثيف الطبع غليظ القلب، من كان كمثلنا يحتاج إلى الدلالة على الفوائد التي تعود عليه إذا ما ذكر ربه ليذكر ربه. وأما الرجل الذواق المحب لربه حبا صحيحا فقد جرى على لسانه في بدء الأمر بيت من الشعر عجيب، قال: الله يعلم أني لست أذكره. وهذا كلام يؤاخذ عليه من يقوله، يقول: الله يعلم أني لست أذكره، إذ كيف أذكره إذ لست أنساه؟ لأنه يعني أن الذكر لا يكون إلا من بعد نسيان، الذكر لا يكون إلا من بعد نسيان، تنسى فتتذكر، ويغيب عنك الأمر ف فتتذكره من بعد أن يغيب ومن بعد أن تنساه. فهذا يقول: الله يعلم أني لست أذكره، إذ كيف أذكره إذ لست أنساه؟ وهل نسيته حتى أذكره؟ وهي لفتة من لفتات المحبين لا تستقيم على قانون الشرع المبين. أما من كان كهيئتنا ومن هو مثلنا كثيف الطبع غليظ القلب، فهذا يحتاج إلى بيان فوائد الذكر لكي يستدل بذلك على عظمته حتى يقبل عليه. ويقال له: إن الذكر يطرد الشيطان ويقبعه ويكسره، ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم من القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب. والذكر يجلب الرزق، ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة، ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، ويورث الذاكر المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان حتى يعبد الله كأنه يراه، ويورث الذاكر الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، ويورث الذاكر القرب من الله سبحانه، ويفتح للذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة. وكلما أكثر الذاكر من الذكر ازداد من المعرفة. ويورث الذاكر المحبة والمهابة لربه عز وجل، والإجلال لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله. ويورث الذكر الذاكر ذكر الله تبارك وتعالى له، كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. ويورث حياة القلب، لأن الذكر للقلب كالماء للسمك. وكيف يكون حال السمك إذا ما فقد الماء؟ كذلك يكون حال القلب إذا فقد الذكر. والذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وكذلك يورث جلاء القلب من صدئه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والهوى، وجلاؤه بشيئين: بالذكر والاستغفار. والذكر يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ويزيل الذكر الوحشة بين العبد وربه تعالى، وما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده، كل ذلك يذكر بصاحبه عند الشدة. وفي الأثر الذي أخرجه الإمام أحمد من التهليل والتكبير والتحميد: يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ يعني عند ساق عرش الرحمن الرحيم. وكذلك الذكر إذا تعرف به العبد إلى الله تبارك وتعالى في الرخاء عرفه في الشدة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك الذكر ينجي من عذاب الله تعالى، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله جل وعلا من ذكر الله تعالى. وكذلك الذكر تستنزل به السكينة، وتغشى به الرحمة الذاكرين، وتحفهم الملائكة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذكر يشغل اللسان عن كل آفاته، عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل واللغو. ومجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. ويسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه ولو لم يكن من الذاكرين، للحديث الذي ذكره النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة تصعد إلى الله جل وعلا تقول: يا رب، غفرت للذاكرين فيهم فلان ليس منهم. يقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكذلك يؤمن الذكر العبد من الحسرة يوم القيامة، لأنه ما جلس عبد مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. والذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى للذاكر يوم الحر الأكبر، يوم لا ظل إلا ظله. ففي السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا فطاغت عيناه. والذكر أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها. والعطاء والفضل الذي رتبه الله رب العالمين على الذكر لم يرتبه على غيره من الأعمال. وانظر حديث السوق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الترمذي، وهو حديث حسن: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. من أجل هذا الذكر وهو بهذا اليسر على من يسره الله عليه. فقل لي بربك ماذا تعلم من ألوان العبادات على يسر فيه يتحصل فاعله على مثل هذا الأجر العظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصبح، وكذلك إذا أمسى، فقال: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فإذا قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، فإذا قالها 3 مرات أعتق الله 3/4 من النار، فإذا قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. فانظر إلى هذا القول على يسر في أدائه على من يسره الله عليه، يقابله هذا الفضل العظيم من الله المتفضل الكريم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 من الأعبد من العبدان فجعلهم أحرارا لله رب العالمين. أعتق 10 رقاب، فكان هذا القول عدل ذلك ومساويا له ومكافئا، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، وكانت أي هذه الأذكار التي ذكرها بهذه 100 التي أتى بها، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، كانت حصنا له من الشيطان في اليوم الذي قال فيه ذلك. ولم يأتي أحد، يعني يوم القيامة، بأفضل مما جاء به إلا من قال أكثر منه. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خفت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا متفق عليه أيضا. فمن فوائد الذكر أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، وأن الذي رتبه الله عليه أي على الذكر من العطاء والفضل لم يرتب مثله على غيره من الأعمال، وهذا من فضل الله جل وعلا. ودوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، ونسيانه سبب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة وفي المعاش وفي المعاد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والذكر يسير بالعبد وهو على فراشه وهو في سوقه وفي حالتي صحته ومرضه وفي حالتي نعمته ونعيمه ولذته، في كل ذلك يسير به الذكر إلى الله رب العالمين ما لا يسير بأصحاب الأعمال الذين غفلوا عن ذكر الله جل وعلا. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه النور، فإذا خرج من بيته صلى الله عليه وسلم إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي رواية: واجعلني نورا. فالذكر يأتي بهذا النور، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. والذكر رأس الأموال ورأس الأصول ورأس عامة الطرق لطائفة السالكين إلى الله رب العالمين، وهو منشور الولاية. فمن فتح له في الذكر فتح له باب الدخول على الله رب العالمين. ومن سد في وجهه باب الذكر فقد سد في وجهه باب الوصول إلى الله رب العالمين. وفي القلب خلة وفاقة وفخر لا يسد ذلك إلا ذكر الله جل وعلا. الذكر يجمع المتفرق من القلب والإرادة والهموم، ويفرق المجتمع من الذنوب ومن جند الشيطان الرجيم. الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، وهو أيضا يقرب البعيد أي الآخرة، ويبعد القريب وهي الدنيا. الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، من البدء إلى المنتهى، كل ذلك ثمرة ذكر الله رب العالمين. الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، فهي معية بالقرب والولاية والتوفيق، كما أخرج البخاري تعليقا وأحمد وابن ماجه وابن حبان في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي، هذه معية، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهي معية خاصة للذاكرين. الذاكر إذا ما أتى بالذكر كان كعاتق ومعتق الرقاب ومنفق الأموال والحامل على الخيل في سبيل الله جل وعلا، ويعدل الذكر الضرب بالسيف في سبيل الله رب العالمين. الذكر رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره. وأكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لم يزل لسانه رطبا من ذكر الله رب العالمين. في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا، اشتكى رجل للحسن البصري رحمه الله فقال أشكو إليك قسوة قلبي، فقال أذب ذلك بالذكر لا إله إلا الله وحده، الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الذكر أصل موالاة الله جل وعلا ورأسها، والغفلة أصل معادات الله جل وعلا وهو أيضا رأس ذلك. وما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله رب العالمين. الذكر يوجب صلاة الله وصلاة ملائكته على الذاكر، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكذلك فإن من شاء الله تبارك وتعالى أن يسكنه رياض الجنة في الدنيا جعله راكعا في حلق الذكر، ومجالس الذكر مجالس الملائكة، والله جل وعلا يباهي بالذاكرين ملائكته، يباهي بهم الملائكة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدمن الذكر مدمن الذكر، كما يقع المدمن في إدمانه لخمرته وفي توفره على مسكراته ومفتراته، فالمدمن للذكر يأتي يوم القيامة داخلا الجنة وهو يضحك. قال أبو الدرداء رضوان الله عليه: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. فالذي يدمن الذكر في الدنيا يدخل الجنة ضاحكا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله جل وعلا، أفضل الصوام أكثرهم لله ذكرا، أكثر الحجاج وأفضلهم أكثرهم لله ذكرا، وأعظم المجاهدين فضلا وأجرا أكثرهم لله ذكرا. ومن أدام الذكر فإنه ينوب، أي الذكر، عن التطوعات ويقوم مقامها، سواء كانت التطوعات بدنية أم مالية أم مالية بدنية كحج التطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الفقراء الذين لا يملكون الأموال فينفقونها ويحملون عليها المجاهدين في سبيل الله، أخبرهم أن يسبحوا بعقب كل صلاة 33، وأن يحمدوا 33، وأن يكبروا 33، فهذا أفضل من إنفاق الأموال كما أخبر نبي الكريم المتعال صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا أكبر عون على طاعته، فهو يحبب الطاعة إلى العبد ويسهلها ويلذذها ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد للطاعة من الكلفة والمشقة والثقل ما يجده الغافل الذي لا يذكر الله رب العالمين. ذكر الله جل وعلا يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق ويقرب البعيد. وذكر الله رب العالمين يذهب عن القلب مقاوسه. وللذكر تأثير عجيب جدا في حصول الأمن، كما قال الله رب العالمين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله. عمال الآخرة في مضمار السباق، في حلبة السباق وفي مضمار المنافسة، الذاكرون هم أسبق هؤلاء العمال في ذلك المضمار. فالذي يأتي سابقا يوم القيامة في كل عمل من كان أكثر لله رب العالمين فيه ذكرا. الذكر يعطي للذاكر قوة، حتى إن الذاكر لله كثيرا ليفعل مع الذكر ما لم يظن أن يفعله بدون الذكر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مع ما كان فيه من ضد النعيم والرفاهية، بل مع ما كان فيه من الفقر، ومع ما كان فيه من الحرمان والجهاد والمجاهدة والمصابرة والملاطمة، ومن استعداء الأعداء عليه بقيامه بحق الله رب العالمين جهادا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كان في الذكر على أمر عجب. فكان كما يقول تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، قال: كان يصلي الصبح ثم يظل في مصلاه إلى قريب من منتصف النهار يذكر الله جل وعلا، فإذا ما فعل ذلك التفت إليه وقال: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. فالذكر يعطي الذاكرة قوة ويجعله مستطيعا ومطيقا لأداء أعمال لم يكن ليظن أن يفعلها بغير الذكر. والذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، ودور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. الذكر سد بين العبد وبين جهنم. فعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمة الله عليه قال: كان رجل من أهل البادية قد بنى لله مسجدا، وجعل في قبلته 7 أحجار، فنام في يوم فرأى رؤيا أنه قد قامت القيامة وأخذ به، يعني ببان المسجد الذي جعل في قبلته 7 أحجار، فأخذ به ليدخل النار من باب من أبوابها، فجاء حجر من تلك الأحجار فوقف فسد الباب باب جهنم، فنحي به إلى الباب الثاني فسد حجر ثان ذلك الباب، إلى 7 الأبواب ب7 الأحجار. فماذا كان شأن هذا الرجل الذي بنى المسجد وجعل فيه الأحجار 7 في القبلة؟ كان إذا ما صلى في المسجد صلاة قال: أيتها الأحجار، أنا أشهدكم أنه لا إله إلا الله. فجاءت الأحجار كما رأى في الرؤيا لتسد أبواب جهنم كما حكى الرؤيا عبد العزيز بن أبي رواد رحمة الله عليه. والملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، ويكفي أن تستغفر لك الملائكة كما قال الصالحون: ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط، يعني ألسن الملائكة. لأنك إذا قلت: اللهم اغفر لأخي فلان، فإن ملكا عندك مرصوب يقول ولك بمثل فيدعو لك، ولسانه لم يعص الله تبارك وتعالى قط. فكذلك تستغفر الملائكة للذاكر كما تستغفر للتائب. الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله تعالى عليها. قال مجاهد: إن الجبل ينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل من الجبال لا، ومن قائل نعم. وينادي كذلك، تنادي الطرق، ينادي بعضها بعضا باسمه، كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم: ينادي الطريق أخاه باسمه، يا فلان هل مر عليك اليوم رجل يذكر الله جل وعلا؟ فإن قال نعم فإنه يستبشر ويتهلل، وإن قال لا فليس كذلك، لأن الكون كله مسبح لله جل وعلا، وعلى العبد أن يدخل في منظومة الكون الذاكر. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. كثرة ذكر الله جل وعلا أمان من النفاق، لأن المنافقين كما قال الله جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وللذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. سميت مجالس الذكر رياض الجنة، لأن للذكر لذة لا يعرفها إلا من عاناها، ولا يعرف قدرها إلا من ذاقها ومن ذاق عرف. وكذلك يكسى وجه الذاكر نظرة ونورا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الذكر الظاهر علامة على ما في الباطن من المحبة. وقد أبى ربك أنه لا يسر عبدا سريرة إلا أظهرها الله رب العالمين على وجهه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذا ترى الكآبة على وجوه أهل الريب وأهل النفاق، وتجد الكآبة على وجوه أهل الكفر، وتجد الحلاوة والنضرة على وجوه أهل الإيمان، وتجد الحلاوة والنضرة على أهل الإحسان، وتجد الحلاوة والنضرة على وجوه أهل محبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. في دوام الذكر في الطريق وفي البيت وفي الحضر وفي السفر وفي البقاع كلها تكثير لشهود العبد يوم القيامة، لأنه سيشهد للعبد أو عليه يوم القيامة ما كان على الأرض له معاصرا، كما فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بما كان عليها من خير وشر. الذكر ثناء على الله، والدعاء سؤال حاجة، فالذكر أفضل من الدعاء كما قال المحققون. الذكر والثناء يجعل الدعاء مستجابا. اللهم أوزعنا أن نشكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ألهمنا ذكرك يا رب العالمين كما ألهمتنا النفس. اللهم ألهمنا ذكرك كما ألهمتنا النفس. اللهم اجعل ذكرك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم علق قلوبنا بمحبتك وذكرك يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم أعذنا من الغفلة، اللهم أعذنا من الغفلة، اللهم أعذنا من التفريط، أعذنا من التفريط. اللهم ارزقنا الصحو والإنابة، ارزقنا الصحو والإنابة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المستضعفين، يا نصير المساكين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا أكرم الأكرمين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك مرافقة نبيك في الجنة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ذكر في القرآن العظيم حقيقة ربانية إلهية علمناها ربنا تبارك وتعالى، وما كنا لنعلمها لولا أنه علمنا إياه. فذكر لنا ربنا جلت قدرته أنه ما في الكون من شيء إلا وهو مسبح بحمد الله جلت قدرته، وأن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا دال على أن الكون كله ذاكر لله رب العالمين، وأن الإنسان الذي كرمه الله جل قدرته واجب عليه أن يدخل في منظومة الكون الذاكر، أن يدخل الإنسان في منظومة الكون الذاكر الذاكر ربه، وأن الإنسان إذا لم يذكر ربه جل قدرته فهو نشاز في هذا الكون، لأن الكون كله مسبح بحمد الله رب العالمين. ولفظة شيء التي وردت في الآية العظيمة وإن من شيء، يعني وما من شيء في السماوات ولا في الأرض ولا بين ذلك ولا تحت الثرى إلا وهو مسبح بحمد الله رب العالمين، كلمة شيء تصدق على كل ما يقال له شيء. فإذا قلت هذه النجوم السابحات في جو السماء مسبحة لله رب العالمين وبحمده فهذا يصدق عليه، وإذا قلت إن هذه النجوم بما تتكون منه من ذرات وما في ذرات المكونات من مكونات من أنوية وسوابح في تلك المدارات حول النواة في كل ذرة من الذرات، كل ذلك وما هو أصغر منه مما لا يعلمه إلا الذي خلقه، إن قل على هذا المنحى الجزئي البسيط البسيط الممتد في علم الله رب العالمين لا يعلمه إلا هو، إن قلت إن ذلك كذلك فهو حق، وإن قلت الأرض مسبحة لله فهذا الكوكب كله مسبح بحمد الله، وإن قلت إن الأرض مسبحة لله بمعنى أن التراب مسبح بحمده وأن الماء مسبح بحمده وأن الجبال مسبحة بحمده وأن النبات مسبح بحمده وأن السحاب الذي يخالط الأرض طورا ويفارقها طورا مسبح بحمد الله رب العالمين فذلك أيضا صحيح. الحاصل أن الإنسان إذا لم يكن ذاكرا لله رب العالمين وإذا لم يكن مسبحا بحمد الله جل قدرته فهو نشاز عن منظومة الكون الذاكر، وهو عندئذ خارج عن هذا الإطار، والله رب العالمين لا يحب ذلك ولا يرضاه، لأن الله رب العالمين أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لو تأملت في هذه الآية العظيمة لوجدت علم ما أخبرته، لأن الله جل قدرته أمر خليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع الذاكرين الله مع الداعين الله جل قدرته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنه، لا تجعل عينيك متحولة عن أولئك بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هؤلاء رياض الجنة وجعل فيهم صراط الله رب العالمين المستقيم. ولذلك قال الله جلت قدرته: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لأن من تحول عن هؤلاء وهؤلاء هم طريق الآخرة فإن عينيه لا بد أن تتحول إلى زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة. ثم أمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهاه فقال بعدما أمره بما مضى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالغافل قلبه عن الذكر لا طاعة له. الذي يغفل قلبه عن الذكر مهدر في أمره ونهيه وفي حركاته وسكناته، لا يلتفت إليه ولا يهتم بكلامه ولا يعول عليه ولا يساوي وزنه ترابا، وهو أحقر وأحط من الذباب. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والذي يتبع هواه كما قال الله: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالذي يتبع هواه ليست له طاعة، ولا ينظر في كلامه ولا يعول على أمره ونهيه، وكان أمره فرطا، يعني كان أمره منفرطا عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في الحديث الصحيح عندما كان سائرا في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال للصحابة عليهم الرضوان: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. عندما تتأمل في هذا النص النبوي الصحيح الشريف تعجب. هذا جبل، وما في هذا من الزيادة في البيان. يعني عندما تكون أنت حاسبا للأمكنة بمعالمها، وعندما تكون أنت واعيا للمكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه وأنت عالم بما يشار إليك فيه، يقول سيروا هذا جمدان. هم يعلمون. ما الحكمة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مشيرا إلى الجبل: هذا جمدان؟ لعل الحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هذه حقيقة ثابتة راسية فهي جبل، وكما أنها حقيقة ثابتة راسية لأنها جبل، فما سيأتي من كلامي بعد هو حقيقة ثابتة راسخة في وزن هذا الجبل. فكأنه عندما أشار إلى الجبل وقال هذا جمدان يقول: التفتوا إلى ما سيأتي من كلامي بعد، فهو كهذا الجبل في حقيقته وفي رسوخه وفي ثباته وشموخه. ثم قال: الحقيقة الكبيرة العظيمة الشامخة السامقة على الأجيال في تفرد الأزمان وتفرد الأمكنة وتفرد الأشخاص سبق المفردون. والنص الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دال بذاته من غير ما مزيد بيان. يعني لو أنك تأملت فيه ملقيا سمع القلب إليه لعلمت علمه من غير شرح وتفسير وبيان. المفردون، واللفظ بعد تفسيره وبحثه عند شراح الحديث وأهل اللغة مع مراعاة مدلولاته بكناياتها المختلفة يدل على الآتي: سبق المفردون، يعني هم المتميزون في كل عصر وفي كل مكان. سبق المفردون يعني المتميزون البارزون الظاهرون الواعون الحافظون الذين يتميزون عن الخلق في كل زمان وفي كل مكان. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الذاكرين الله كثيرا. وفي رواية: والذاكرات. إذن فالذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا هؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متميزون متفردون في كل زمان وفي كل مكان، وهي حقيقة خالدة راسخة كالجبل في شممه وإبائه وشموقه وثباته. ويصدق ذلك بعد حس الشرع حس الواقع، يعني أنت تتأمل في خلق الله وتجد الثرثارين الذين لا يكفون عن الهذر ولا يكفون عن الكلام منذ الصباح إلى المساء بل إلى السحر الأعلى منه، لا يكفون عن الكلام خلقا وخطا، يروحون ويجيئون يتكلمون ويخبطون، وتحجر ألسنتهم بين أشداقهم كالطبل الأجوف، وتقول سبحان الله لو كان مكان هذا ذكر لله رب العالمين لكانوا من المتفردين، ولكن هيهات هيهات هيهات أن يكون الله رب العالمين أن يكون الله رب العالمين شرعة لكل وارد، وأبى ربك أن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، فاللهم اجعلنا من الواصلين يا رب العالمين. هذه العبادة العظيمة الجليلة اليسيرة السهلة ليست بسهلة إلا على من يسرها الله رب العالمين عليه، وأما من لم تيسر عليه هذه العبادة العظيمة عبادة الذكر فإن لسانه لا يطاوعه، محاولا ما يحاول لا يطاوعه لسانه على الذكر، وإن هو حاول ذلك فما هو إلا اليسير من الزمان ثم ينكفئ على وجهه، لأنه اتبع هواه بعدما أغفل قلبه عن ذكر الله وانفرط أمره عليه كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فلما أغفل القلب عن الذكر اتبع الهوى وانفرط أمره عليه، والذي انفرط أمره عليه حاله كحال المسبحة كحال العقد، إذا ما انقطع السلك تداعت الحبات انتثارا وتفرقا، فكذلك أمره لا يستقيم عليه بحال أبدا. وأنت تلحظ أن المفهوم من هذا المنطوق هو أن من لم يغفل الله رب العالمين قلبه عن ذكره جل شأنه فإنه لا يتبع هواه ويجتمع أمره عليه ولا يتشتت ولا ينفرط. فاللهم ألهمنا وأوزعنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. هذه العبادة العظيمة لها فوائد جليلة، فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ولا يطرد الشيطان شيء مثل ذكر الله رب العالمين، لأن الله جل قدرته ذكر في كتابه العظيم صفة الشيطان الرجيم فقال الوسواس الخناس، يعني الذي يخنس إذا ما ذكر الله رب العالمين، ويخنس يعني يتأخر عند ذكر الله رب العالمين. ومن فوائد الذكر أنه يرضي الرحمن عز وجل، وأنه يزيل الهم والغم عن القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك إلى آخر الحديث، ويأتي إن شاء الله. إلا فرج الله رب العالمين عنه غمه وكشف عنه همه وأبدله من حزنه فرحا ومن غمه سرورا، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث، لم يكن الصحابة الذين يسمعونه كهيئتنا نحن، ولكن كانوا متميزين حريصين على الفائدة. ولو كان واحد منا ذكيا المعيا واعيا لمصلحته حافظا لصالحه وسمع هذا الحديث الذي مر لقال لا بل قله مرة ومرة ومرة، بل واكتبه لي، بل وحفظني إياه، لأني لا أنفك عن الهم ولا ينفك الهم عني، ولأني أقع في الكرب كثيرا ويقع علي الكرب كثيرا. نسأل الله الكشف عن من ذلك والعافية منه. فيقول عندئذ: هذا الدواء الذي وصفت لهذا الداء لا يمكن أن أقوم من مقامي إلا وقد تحصلت عليه. لأنه كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما هم فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ فقال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كأنها صارت فريضة من قبل من؟ من قبل ربنا الرحمن الرحيم، ليكشف الهم ويزيل الغم. قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه ما أصاب عبدا هم قط ولا غم، فقال دعوة يونس عليه السلام: إلا كشف الله رب العالمين عنه ذلك. ولا جرم، فإن الله نص على ذلك في القرآن العظيم. لأن ذا النون لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه فنقدر عليه، من القدر بمعنى التضييق وليس من القدرة، لأن الذي يظن أن الله لا يقدر عليه كافر، ولا يتأتى هذا من آحاد المسلمين وضعفتهم، فكيف بنبي من أنبياء الله الصالحين وهو يونس عليه السلام؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا: لا ينبغي لعبد أن يقول إني أفضل، أي هو صلى الله عليه وسلم، من يونس ابن مكة وهو أفضل، ولكن قالها على سبيل هضم النفس وعلى سبيل التواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعوت أخي يونس لما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عقب ربك جلت قدرته بالفاء مباشرة بلا فصل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فوقع في غم ونزل به هم ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها فرج الله رب العالمين عنه وكشف عنه الهم ورفع عنه الغم. فإن لم يرفع عنه فهي واحدة من اثنتين: إما أن يكون الله جلت قدرته يريد أن يسمع صوته وأن يزيد في أجره، وإما أن يكون غير مؤمن فلا يستجاب له، لأن الله جلت قدرته قال فاستجبنا له، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجاب لهذا المؤمن العظيم النبي المرسل من عند رب العالمين ونجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن كان مؤمنا فلا بد من أن تتأتى له النجاة من الغم كما وعد الله جل قدرته. أيضا من فوائد الذكر أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، وأنه يقوي القلب والبدن، كما في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: سبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 إذا أخذتما مضجعكما فذلكما خير لكما من خادم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذكر ينور الوجه والقلب، الذكر ينور الوجه والقلب، والذكر يجلب الرزق بنص القرآن العظيم: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا الاستغفار يستجلب به رزق العزيز الكريم الغفار، فالذكر يجلب الرزق، وهذه من فوائده. ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، وهي بهاء الوجه واعتداله ونوره، ويورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دواما، كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. فمن أراد أن يصل إلى المحبة بحق فدونه ذكر الله رب العالمين، فليكثر من ذكر الله يتحصل على محبة الله. وأيضا يورث الذكر المراقبة للذاكر حتى يدخل الذاكر في باب الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان أبدا، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. والذكر يورث الإنابة والخشوع والخضوع والرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه إليه بقلبه في كل أحواله. فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاده وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. والذكر يورث الذاكر القرب من الله، فعلى قدر ذكر الله رب العالمين يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. فاللهم قربنا ولا تباعدنا يا أكرم الأكرمين. والذكر يفتح للذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة، ويورث الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحصوله على مراده وحضوره مع ربه جل وعلا. بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. والذكر يورث ذكر الله تعالى للذاكر، كما قال الله جلت قدرته: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، أن يذكر الله العلي الأعلى عبده الضعيف الحقير القليل بنفسه العظيم الواصل برحمة ربه. وفيما يروى عن رب العزة تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا حديث صحيح ثابت مرفوع إلى رب العزة عز وجل. والذكر يورث حياة القلب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الحقيقة عباد الله أن هذه العبادة العظيمة لا يوفق إليها إلا المفلحون، ولا يصل إليها إلا الفالحون الواصلون، ولا يصد عنها إلا المحرومون، لا يصد عنها إلا النوكى والأغبياء الذين فرضهم الله رب العالمين عن رحمته، لأنها أيسر شيء قط، لأن الله رب العالمين جعل اللسان أخف أعضاء البدن حركة، ولا يكل ولا يمل مصبحا وممسيا. ولو أراد إنسان أن يحرك عضوا من أعضائه كما يتحرك اللسان وبقدر عدد حركات اللسان منذ الصباح إلى أن ينام، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك ولا يبلغ منه طائلا. وأما اللسان فقد أعطاه الله رب العالمين قدرة عظيمة على الحركة، فإذا وصل العبد إلى تحريك اللسان بالذكر فهو الفضل الأكبر وهو العطاء الأعظم من عند رب العالمين. وأقول لك مخلصا: إن الناس في غفلة عما ينفعهم بحق، ولو أنك أنفقت العمر في غير طائل بحيث مضت الأزمان وانقضت الساعات وانصرفت الدقائق وانصرمت الثواني في غير ما فائدة، بمعنى أنك تجيء يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك، يعني كنت تمضي الأوقات في المباح لا في الحرام، ولا فيما يقع فيه اللسان بآفاته من الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة وغير ذلك من آفات اللسان. لو أنك جئت يوم القيامة بعمر لا لك ولا عليك كان الأبعد خاسرا أعظم الخسران. الأنفاس أنفاس الناس كالخزائن، كالخزائن الفارغة، إذا ما جئت يوم القيامة فوجدت الخزائن خزائن العمر قد وردت عليك في القيامة فارغة فهي الحسرة. وأما الخزائن التي هي الأنفاس فتعميرها بذكر الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأمر عجب قال لنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك الشأن، إذا قيل لك فلان يقرئك السلام فقل: وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا جاءك خطاب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فواجب عليك أن ترد السلام وأن تعامل المكتوب كما تعامل المسموع سواء بسواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأنها قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الفناة التي لا شيء فيها، لا زرع ولا بناء، أرض فضاء. وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قال العبد هذه الكلمات الطيبة غرس له في الجنة نخلة. لما سمع الإمام ابن الجوزي عليه الرحمة هذا الحديث أن العبد إذا ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة، قال: سبحان الله، ما أكثر ما ضيعنا من النخيل. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنت خبير بأن بناء الجنة لبنة، يعني طوبة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لكي يتغير الشكل بمرأ حسن في منظر الأعين. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها يعني المونة التي تمسك هذه اللبنات بعضها إلى بعض هي من المسك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر على قوم من الملائكة في الجنة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والملاط بينهما من المسك الأذفر. ملائكة الرحمن في الجنة يبنون أبنية الجنة لساكنيها، اللهم اجعلنا منه. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون، فلما كان في حال عودته صلى الله عليه وسلم وجدهم قاعدين بغير عمل، فقال: يا جبريل، رأيت هؤلاء في حال الصعود وهم يعملون بناء والآن هم لا يصنعون شيئا، فما السبب؟ فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا قصر يبنى لعبد من عباد الله الصالحين، فكلما ذكر الله جلت قدرته قام الملائكة بالبناء، فإذا سكت سكتوا، وأخبرهم أن الجنة قيعان جمع قاع، أرض مستوية فضاء لا شيء فيها، وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكلما قالها عبد غرست له في الجنة نخلة. لو مضى عمرك في المباح لا فيما فيه المؤاخذة، لو مضى عمرك في المباح فيما لا مؤاخذة فيه لجئت يوم القيامة وجاء الأبعد خاسرا متحسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله جل وعلا ولا يصلون فيه عليه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل بيثة حمار، والرواية الأخرى: إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، إلا كان عليهم يوم القيامة ترة. يعني يقولون لو أننا أنفقنا العمر الذي مضى فيما هو نافع لنا في هذا الموقف العصيب للنجاة من النار، فإذا ما نجوا من النار قالوا من أجل رفعة الدرجات عند العزيز الغفار، فإنه يكون عليهم حسرة. واللحظة التي تمر من غير طاعة لا بد أن يتحسر عليها الإنسان، وهو رأس مالك. عمرك بأنفاسك هو رأس مالك، واعلم أن التاجر الذي يتاجر فيخسر ويستهلك رأس المال هو تاجر خائب ليس له في التجارة سبب واصل بحال. فإذا كان الإنسان لا يتاجر مع الله رب العالمين في الزيادة، وإنما يبدد رأس المال وينفقه، فأنا أقول لك مخلص إن مثل هذا كمثل رجل يسير في الطريق فوجد بعرة، فوجد روثة حمار، ووجد بجوارها درة يتيمة غالية لا تساويها كنوز الأرض، لا يساويها كل ما في الأرض من كنوز. وجد درة وبجوارها بعرة، فما كان منه إلا أن أخذ البعرة وترك الدرة، فهذا شأن الذي ينفق اللحظة من غير أن يذكر فيها الله، وكل لحظة مرت من غير ذكر فهي حسرة. فاشغلوا الأنفس بذكر الله يا عباد الله، فما أيسرها من عبادة، ولكن قل من يوفق لها من عباد الله الصالحين، لا يوفق إليها ولا يصل إليها ولا يهدى إليها إلا الصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تبدد الأعمار ولا تنفق الأنفاس وهي رأس المال حتى في المباح، لأنك لو أنفقت العمر في المباح وهذا محال، محال أن تنفق الوقت في المباح الذي لا لك ولا عليك، لابد أن يتأتى لك حرام، لابد أن تقع في الأعراض وأن تسمع شيئا من الغيبة تكون مشاركا للقائل في الإثم والذنب والوزر والمؤاخذة يوم القيامة وأنت لم تتكلم، كما كان من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما عندما قال واحد منهما للخادم: هذا نوم يلائم بيتكم. يعني إذا كنت هكذا نؤوما إلى الضحى فلما خرجت قادما لمن كان مسافرا وهو يحتاج إلى قادم يقظ واع يخدم بجماع قوته ونشاطه؟ قال الكلمة معا، قالاها في نفس واحد؟ لا، قالها واحد وسمعها الآخر فلم يعقب. فلما أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبان الإدامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد ائتدمتما، فجاء فزعين فقال: ما ائتدمنا يا رسول الله، ما أكلنا لحما، وإنما أرسلنا إليك لكي ترسل إلينا بالإدامة، فكيف تقول قد ائتدمتما؟ قال: بما نلتما من عرض أخيكما آنفا، مع أن الذي تكلم واحد وأما الآخر فكان شريكا في هذا الذنب بالسماع والرضا. وأنت إذا ما جلست مجلسا فكان فيه منكر فعليك أن تغير المنكر، فإن لم تستطع أن تزيله فزل عنه، المنكر إذا لم تستطع أن تزيله فزل عنه، أما أن تظل قاعدا وأن تمكت باقيا وأن تسمع الوقيعة في أعراض المسلمين بالغيبة وما هو أكبر منها، فهذا هو الإثم الذي حذر منه ربنا جل وعلا. فلو أنفقت الأعمار في المباح ومضت أنفاسك كلها فجئت يوم القيامة لا لك ولا عليك وهذا محال، لكان الأبعد مع ذلك خاسرا، وكان كالذي يلتقط روثة الحمار ويدع الدرة العظيمة. الذي تمر عليه ساعة يذكر فيها الأسعار وغلاءها، ويذكر فيها الجو وتقلباته، ويذكر فيها الأحوال واختلافاتها، وهذا مباح يذكره الناس إن اقتصروا عليه فيما بينهم. هذه الساعة لو أنها أنفقت في أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. لو أن هذه الساعة أنفقت في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فيه ضعف أن الله جلت قدرته لما خلق العرش أمر حملة العرش بحمله، فقالوا يا ربنا كيف نحمله وعليه بهاؤك وكبرياؤك وجلالك يا رب العالمين؟ فقال ربنا جلت قدرته احملوا العرش وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالله جلت قدرته جعل لنا في ذكره بابا للفرج وبابا للقوة وبابا للسعادة. فاشغلوا الألسن عباد الله بذكر الله وستتبدل جميع الأحوال إن شاء الله، أحوالنا على مستوى الفرد وأحوالنا على مستوى الأسرة وأحوالنا على مستوى العوائل وأحوالنا على مستوى الأحياء والقرى والمدن وأحوالنا على مستوى الدول وأحوال العالم، كل العالم تتبدل لو أن العالم أمسك في ذكر الله رب العالمين ولم يغفل عنه. فاللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم أخرجنا من الغفلة إلى اليقظة يا رب العالمين، اللهم انقلنا من الحرمان إلى العطاء يا أكرم الأكرمين، وانقلنا من القطع إلى الوصل برحمتك وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا